يشوف الفضل من الله منه ومنه منه المنة من الرسول على خالد. نعم، ولكن يا شيخ الرسول الحين بعض الناس يستخدم والخادم ما يحب الامور، كان يستخدم شيء لغرض نفسي ولا غرض. وشلون يستخدم؟ أن تظن إنسان يقدم نفسه ليخدم شخصاً إلا وهو يحب أن يخدمه؟ يعني يخدم الطمع دنيا ولا يخدم شيء؟ لا إكرام، ولا يمكن طمع دنيا، يمكن يكون هذا سلطان ويبي يخدمه، ولا قدم له نعاله مسيرة متر أعطاه 1000 ريال مثلاً يخدمه مرتين. يعني شيخ بعض الناس يخدم يعني الضرب جاه الشخص. أي المهم الأغراض بارك الله فيك كثيرة، الأغراض كثيرة، لكن هنا أحد يخدم شخص ويتمنى أن يخدمه لأنه يحبه في الله. هذه تابعنا فيما مضى من الوقت درساً من دروس شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. خدمة جوال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، إشراقة علم وبوابة فقه. القناة رقم 1 للرسائل النصية، القناة رقم 2 للرسائل الصوتية. يمكنك الاشتراك عن طريق إرسال رقم القناة على الأرقام التالية: اشتراكك في جوال الشيخ يعني المشاركة في نشر علمه رحمه الله. عليك يا أخي المسلم أن تستعمل الحكمة في كل ما تفعل، كل ما تقول، فإن الله تعالى يقول في كتابه: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. والآن تتابعون درسا آخر من شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. نعم، ايش؟ لماذا تحصل خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالنصيحه لها والذب عنها وحملها في القلب وحملها في الكتب. ايش؟ يدخل، نعم يدخل في هذا الاطلاع على ما صح عنه الرسول، ما صح عن الرسول او لم يصح، سواء كان في الاطلاع في كتب الرجال او في علل الحديث الخفيه التي لا يعرفها الا الجهابره، لأن ليست المسألة كلها مبنية على الرجال. يجب أن تعلموا أيها الطلاب أن تعلموا أنه ليس تصحيح الحديث على كون الرجال ثقات أو غير ثقات، أو السند متصل أو غير متصل، لأن هناك شيئا مهما قد يكون مثل هذا أو أهم، وهو عدم الشذوذ والعلة القادحة. كثير من الناس الآن يصححون الحديث بمجرد ظاهر السند ويغفلون عن الأمر المهم، وهو أن لا يكون شاذاً ولا معللاً. ومعلوم أنه من شرط الصحيح والحسن أيضاً أن لا يكون معللاً ولا شاذاً. ألم تعلموا أن بعض العلماء المحققين في علم الحديث في عصر الحاضر صحح حديث أن البقر لحمها داء ولبنها شفاء؟ يعني هذا لا يمكن أن يصححه أحد أبداً. لو صح هذا الحديث لكان القرآن يكذبه، لأن الله أحل البقر

معبرا القرآن هو القرآن، فقال تفسيرها تفسير شهادة التوحيد الذي وضحها قال هو قوله تعالى وإذ قال إبراهيم، إبراهيم الخليل، إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه أهل بابل وملكهم النمرود عبدت الأصنام، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون من هذه الأصنام والأوثان تبرأ منها. وهذا معنى لا إله، نفى التعبد لله بها أو عبادتها من دون الله، تبرأ منها ومن أهلها. قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وهو الله وحده لا شريك له، فطرني أي خلقني وأوجدني من العدم، والله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض والخلق أي موجدهم من غير مثال سابق. قال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، يرشدني ويدلني، وجعلها كلمة باقية يعني كلمة التوحيد، وهي هذه الكلمة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وهي معنى لا إله إلا الله، وجعلها كلمة باقية في عقبه في نسله وذريته لعلهم يرجعون. ومن ذريته أهل مكة، لأن قريش من العرب، والعرب من ولد إسماعيل، وإسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. وجعلها كلمة التوحيد كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ولما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الحق والإسلام هدى الله من قريش الجم الغفير، فدخلوا في دين الله أفواجا في عام فتح مكة، فرجعوا من عبادة الأصنام والأوثان إلى هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له. ثم قال وقوله، يعني أيضا مما يفسر شهادة التوحيد قول الله تعالى قل يا أهل الكتاب، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أهل الكتاب اليهود والنصارى تعالوا أي هلموا إلى كلمة سواء أي عدل ونصف إنصاف بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله. لا نعبد هي معنى لا إله، إلا الله إثبات العبادة لله وحده لا شريك له، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. كانوا يتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابا، إذا حللوا الحرام أطاعوهم واعتقدوا أن الحرام الذي حرمه الله اعتقدوه حلال. لماذا؟ لأن سادتهم وأحبارهم ورهبانهم حللوه لهم، وهذا من شرك الطاعة. فمن أطاع العلماء أو الزعماء في تحليل الحرام واعتقده حلالا وهو حرام بشريعة الله، لكنه أطاعهم فاعتقد أنه حلال، لأن العلماء علماء السوء طبعا والضلالة والزعماء حللوا الحرام، فإذا اعتقده هو حلالا فقد اتخذهم أربابا. أما إذا أطاعهم في معصية الله وهو يعتقد أنه حرام لكنه جاراهم خوفا منهم فهذا حرام وشرك أصغر، لكن متى يكون كفرا؟ إذا اتخذهم أربابا، فإذا حرموا عليه الحلال اعتقد تحريمه وأطاعهم في ذلك، وإذا حللوا له الحرام اعتقد حله وأطاعهم في ذلك، هذا هو الشرك الأكبر. هنا قال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا أي أعرضوا وأدبروا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا فيه التصريح، دخل وقت الأذان يا شيخ، وهذا فيه التصريح بأن يجب المباينة مع الكفار، يقال لهم اشهدوا بأننا مسلمون، وأنتم حينئذ لستم مسلمين، أنتم كافري، أنتم كفار. وهذا خلاف ما عليه بعض الناس اليوم من التميع لدين الله والتضييع لدين الله، فيقولون نسميهم، ما نسميهم كفار، نسميهم الآخر غير المسلمين،

المتصلين على برامج البث المباشر قطع اتصالهم في حال كانت خطوط المباشر مشغولة، وذلك تفاديا لسحب رصيدكم، لأن نظام المباشر مبرمج دوليا على الخصم من رصيدكم عند انشغال الخط، وهذا خارج عن إرادتنا. شاكرين ومقدرين لكل مشاهدين اهتمامكم بالقناة. قناة الأثر الفضائية، دليلك إلى الخير. إذا كان الأصلح للمجتمع والأنفع للمواطن هو الأدين فهذا أفضل، حتى لو خطأتني أو خطأتك. لماذا التجريح؟ لا شيء. تفضل. ما زال النفس في أدعو لك الباري سبحانه وتعالى أن تكون داعيا إلى الحق أينما كنت وفقت، وأنت كذلك إن شاء الله. بارك الله فيك وتقبل منك ولك مثله، بالتفاهم والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والشفقة والتراحم والتكامل تنتهي هذه الفتنة. غلاء الأسعار لا يأتي من فراغ، بما كسبت أيدي الناس، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. تذكر حينما تطوى وحيدا إلى الأجداث عمرك في ذهابي،